فما هو اللفظ الذي يعزى به؟ تفضل. نعم أحسنت. لا يثبت شيء صريح بالتعزية، لفظ هناك صريح بالتعزية، لكن ما تيسر من الألفاظ الحسنة الجميلة التي فيها التسلية للمصاب يعزى بها، يعزى بها. وأحسن ما يعزى به: لله ما أخذ له ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل. وهذا وإن كان إنما جاء في من شارف الموت ولم يمت بعد، لكن لا بأس أن يعز به. من قد حصلت له المصيبة بالموت عز به أهله، وهو كما تعلم الأصل فيه أنه جاء إنما في من شارف الموت، ولكن يقول النووي هذا الحديث أحسن ما يعز به كما في الأذكار، فهي تسلية جميلة: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. ما أجمل هذه الألفاظ. وهل يقتصر عليه كما زعم الشوكاني؟ قالوا ينبغي أن تكون التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح عند من؟ هل يقتصر على ذلك ولا يعدل عنه إلى غيره؟ أم أنه لا بأس أن يعدل الشخص إلى غير هذا الذي ورد في السنة؟ لا بأس. نعم. وقد أنكر أحمد شاكر رحمه الله على الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في قوله ينبغي أن تكون التعزية بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، وذكر الحديث في قصة ابنته وولدها المحتضر أو المحتضر، فأرسل إليها عليه الصلاة والسلام يعزيها بهذا: إن لله ما أخذ. ذهب الشوكاني أو قال الشوكاني كما في الدراج والسيل: لا ينبغي، وينبغي أن تكون التعزية بما ثبت، وذكر هذا الحديث. فقال أحمد شاكر: لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ ورد عليه: وهل ورد الأمر به والنهي عما عداها؟ ثم أجاب رحمه الله على سؤال مقدر: لكن هل هذا الأولى؟ قال: نعم، إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب. فلا شك كلامه حق وكلامه صواب، وأولى مما ذهب إليه الشوكاني الذي حصل التعزية في الوارد، وأنه ما ينبغي أن يعدل الشخص عن الوارد هذا، بل لا بأس وإن كان يحفظ الوارد أن يأتي بغيره، ما فيه مانع. والأولى هو الإتيان بالوارد، واتباع الوارد أفضل. طيب، مسألة لازلنا مع ما يتعلق بالتعزية: هل يشرع التعزية بقولك البقية في حياتك؟ هل تشرع التعزية بقولك البقية في حياتك؟ وهذا يكثر عند المصريين: البقية في حياتك. أجاب أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة بقولهم، أجاب أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة بقولهم: هذه من ألفاظ التعزية عند بعض الناس، من ألفاظ التعزية عند بعض الناس، ومعناه أن الله يخلف ما فات علينا، ومعناه أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان، أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان بأن يكون في بقية عمرك خير ونفع، بأن يكون في بقية عمرك خير ونفع. وإذا كان المعنى كذلك فلا بأس بها، وإذا كان المعنى كذلك فلا بأس بها. والأفضل اتباع ألفاظ السنة في ذلك. انتهى، انتهى. والأفضل اتباع ألفاظ السنة في ذلك انتهى. فتاوى اللجنة 26-365 برئاسة عبد العزيز آل الشيخ، برئاسة عبد العزيز آل الشيخ. قال الشيخ العثيمين كما في مجموع فتاويه ورسائله، قال الشيخ العثيمين كما في مجموع فتاويه ورسائله، وقد سئل عن ذلك، لا أرى فيها مانعا. قال رحمه الله: لا أرى فيها مانعا، ولكن أولى أن يقال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب، لأن المحافظة على الألفاظ النبوية في التعزية وغيرها أولى. قال في موضع آخر: ولكن الأولى أن يقال إن في الله خلفا من كل هالك، ولكن الأولى أن يقال إن في الله خلفا من كل هالك أحسن من أن يقال البقية في حياتك. إن في الله خلفا من كل هالك أحسن من أن يقال البقية في حياتك. ورأى بعضهم المنع، لأن معناها قالوا أي معنى البقية في حياتك، أي أن ما بقي من عمر الميت بسبب موته ينقل في حياتك، أي بقية عمره في حياتك يكون في حياتك. والظاهر أن الأولى ترك هذا والاستعاضة بغيرها، لقول تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي أن هذا اللفظ محتمل مثل هذا اللفظ، والله سبحانه وتعالى نقلهم إلى اللفظ صريح: لا تقولوا راعنا. فأولئك اليهود يجعلون من الرعون والحماقة، يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهى الصحابة أن يقولوا لرسول الله راعنا، فليأتوا بلفظ صريح لا يحتمل غير المقصود: انظرنا يا رسول الله، ولا تقولوا راعنا، مع أن راعنا ربما تستعمل معنى انظرنا، لكن لما احتمل هذا المعنى الباطل نقلهم الله إلى غيره، فقال لهم: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا البقية في حياتك، فإنه محتمل أن ما بقي من عمر هذا الميت ينقل إليك وتعطى أنت، وهذا يدل على أن الشخص قد يخرم أجله ويموت قبل أجله، وهذا حرام لا يجوز، بل كل واحد لا يموت إلا بعد أجله واستيفاء أجله يموت الشخص. فعلى هذا إذا كان المقصود هذا المعنى البقية في حياتك، أي ما بقي من عمره يقوم في حياتك ويجعل في حياتك، هذا حرام لا يقال، لأنه ما بقي شيء من عمره حتى ينقل إلى غيره، لأن كل نفس لا تموت إلا بأجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجمله الطلب. وإن كان المعنى على ما ذكرت اللجنة فلا بأس أن يقال، لكن إذا دار اللفظ بين المعنيين المذكورين فالأولى والأحسن أن يترك، وينتقل الشخص إلى ما هو واضح الدلالة، واضح المقصود، وليس فيه احتمال لمعنى باطل وفاسد. هذا هو أسلم للشخص، فلا نحتاج لأن نقول البقية في حياتك، لكن إذا سألنا عنها نقول بالتفصيل هذا الذي قاله بعض أهل العلم. فإن كان المقصود أن الله يجعل لنا خلف فيك وما بقي من نفع وهكذا، أو يجعل الله سبحانه وتعالى خلفا فيك ويجعل فيك نفعا لنا وخيرا لنا بدل من ذلك المسكين الذي قد توفي ونقل، لعل الله يجعل في بقائك لنا خير من ذلك الذي قد توفي، فهذا ما فيه مانع. وأما إذا كان البقية في حياتك أي بقية عمره تكون في حياتك لأنه قد مات وخرم الأجل وبقي له أجل وينقل إليك، هذا ما يجوز، هذا حرام. ما في أحد يقول بخرم الأجل إلا المعتزلة، وأن من مات في حادث سيارة أو مات في بعض الحوادث هذا خرم أجل وبقي له أجل لولا هذه السيارة التي صدمته، لولا هذا الانقلاب الذي حصل، لولا هذا السقوط من الأعلى والتردي، وإلا بقي له أجل. ما مات إلا في أجله ولم يبق له أجل، هذا أجله الذي قدره الله قبل أن يخلق أنه سيموت بهذا السبب. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه لا تموت نفس إلا بعد أن تستوفي أجلها ورزقها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، قدر الله ذلك وجعله في كتاب. هذا حاصل معنى هذه اللفظة البقية في حياتك التي اشتهرت عند الناس، وأن الأولى تركها لما سمعت. طيب، مسألة قبل ذلك أكملنا هذه المسألة التي أخذناها الآن، أن منهم من أنكر هذا وأنه لا يقال ما ذكر، هذا هو الصواب. طيب، مثلا هل يعزي المسلم الكافر؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز أن يعزي المسلم الكافر، وكان الثوري يقول يعزي المسلم الكافر ويقول له لله سلطان العظمة، وكان الثوري يقول يعزي المسلم الكافر ويقول له لله سلطان العظمة، أي لا يأتي بلفظ يكون فيه تعظيم لهذا الكافر كما فعل القرضاوي، ويبكي الله يخلف عليكم في الباب خيرا، وبكاء ودموع، هذا مجرم مفسد، هذا منافق. لكن إن عزى يأتي ببعض الألفاظ المحتملة أو بعض الألفاظ التي لا تدل على تعظيم لهذا الكافر، هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا بأس أن يعزي المسلم الكافر، لكن لا يأتي مثل ذلك الذي أتى به القرضاوي ويبكي وتفيض يعني الدموع منه ويتمنى الخلف على النصارى بباب آخر أحسن ممن سبق، هذا حرام لا يجوز. وذهب الحنابلة إلى تحريم تعزيات الكافر، وذهب الحنابلة إلى تحريم تعزية الكافر إلا إذا رجي إسلامه، إلا إذا رجي إسلامه، لأن فيها تعظيما للكافر، أي التعزية، لأن فيها تعظيما للكافر كبداءته بالسلام. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، أن نبتدي الكفار بالسلام، لأن فيها تعظيما للكافر كبداءته بالسلام، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعية. ونقل ابن القيم توقف أحمد في تعزية الكافر، رواية يقول بالتحريم، ورواية يقول بالتوقف، ورواية هناك رواية عنهم بالإباحة. ونقل ابن القيم توقف أحمد في تعزية الكافر وقال لا أدري، وقال ابن قدامة وقد توقف أحمد عن التعزية، وقال ابن قدامة وقد توقف أحمد عن التعزية لأهل الذمة، وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان، وهي تخرج على عيادتهم أي عيادة المريض، وفيها رواية لأحمد. وقد توقف أحمد عن تعزية أهل أو عن التعزية لأهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان، عيادة المريض من الكافرين هل يعاد أو لا يعاد، إن كان فيه مصلحة في عيادته فلا بأس، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فذهب وأسلم ودعاه للإسلام. أما عيادة تودد للكافرين ومحبة هذا لا يجوز، يذهب ويعوده ويضاحكه ويمازحه ويتودد إليه وليس له مصلحة غير هذا. وعلى القول بجواز تعزية الكافر فإنه إذا عزاه في كافر مثله يختار من الأدعية ما يراه مناسبا، يعزي في كافر مثل مات، اختار من الأدعية ما يراه مناسبا، يختار من الأدعية ما يراه مناسبا مما ليس فيه دعاء للميت ولا قوة للحي، يختار من الأدعية كما قال سفيان لله السلطان، يختار من الأدعية ما يراه مناسبا مما ليس فيه دعاء للميت ولا قوة للحي. وإن عز الكافر في مسلم كافر مات له قريب مسلم فكيف يعزيه؟ وإن عز الكافر في مسلم يختار ما يناسب أيضا، كأن يقول أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، الميت مسلم الله يغفر له، وأحسن الله عزاءك في مسلم، الآن يعزيه في مسلم ما يعزيه في كافر، فلا بأس أن يقول له أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وإذا عز المسلم بالكافر وهذا جائز أيضا، شخص عز مسلما بكافر مات قريبه لا يصلي وهذا المصاب مسلم، كيف يعزي المسلم إذا مات له قريب كافر؟ وإذا عز المسلم بالكافر كذلك يقول مثلا يختار الوقت اللفظ المناسب، وإذا عز المسلم بالكافر كذلك فيقول مثلا أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. فخرجنا بأنه لا بأس أن يعزي المسلم الكافر في قريبه المسلم، هذا لا إشكال فيه، إن عزى لا بأس. وهكذا أيضا عند جمهور أهل العلم أنه يعزي المسلم الكافر وإن كان في كافر، يعزيه في كافر، وذهب الحنابلة إلى تحريم تعزية الكافر إلا إذا رجي إسلامه، فإذا رجي إسلامه فلا بأس أن يعزيه المسلم. أما الآن ربما الأمة كلها الدول كلها تعزي، وبألفاظ ما يستحق هذا الخبيث أن يعز مثل هذه التعزية، بألفاظ لا يستحقها، ربما يكون فيها شيء من القوة له ومن الدعاء للميت، وهذا الخبيث هو الذي نشر هذا الشر القرضاوي، جعل الناس يتساهلون مثل هذا، فإنه عز في البابة وهو بكى وتمنى لهم الخلف في البابة. فأصل المسألة مختلف فيها، مسألة تعزية الكافر هل يعز الكافر أو لا يعز الكافر هي مسألة علمية، فجمهور أهل العلم يرون أنه يعز، لا بأس أن يعزي المسلم الكافر في من مات منهم، سواء كان مات قريب له مسلم أو مات له قريب إيش كافر لا بأس، لكن يختار من الألفاظ المناسبة في العزاء، إن مات قريب الكافر فلا يختار من الأدعية ما فيه دعاء للميت الكافر هذا وما فيه أيضا قوة للحي، لا ما يصلح هذا، يأتي ببعض الألفاظ كما فعل سفيان. وإن عزى في مسلم عزى كافرا في مسلم يختار أيضا الألفاظ المناسبة التي تناسب المقام، أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، جيد ما فيه شيء. وإن عز المسلم بالكافر، مسلم مات له قريب كافر، أيضا يختار اللفظ المناسب، فبحسب المقام يعزي بالألفاظ الكافرين بحسب المقام، وهكذا يعزي المسلمين في الكافرين بحسب ما يناسب. أما الدعاء لهم لأشخاصهم والدعاء لهم بالخلف من ذلك الميت الذي مات الكافر، هذا ما هو صحيح ولا ينبغي أن يقال هذا. طيب مسألة أخيرة نختم بها، مسألة: ولا يكره أخذ المعزي بيد من عزاه ومصافحته، ولا يكره أخذ المعزي بيد من عزاه ومصافحته ومصافحته في التعزية، ومصافحته في التعزية. قال أحمد رحمه الله: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية، وإن شئت فلا. قال أحمد رحمه الله: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية، وإن شئت فلا. ونقل عن أحمد التوقف في رواية، ونقل عن أحمد التوقف في رواية، وكرهه عبد الوهاب الوراق من الحنابلة، وكرهه عبد الوهاب الوراق من الحنابلة، وقال الخلال: أحب إلي أن لا يفعله. وقال الخلال: أحب إلي أن لا يفعله. وكرهه أبو حفص عند القبر، وهو من الحنابلة أيضا، وكرهه أبو حفص عند القبر. انتهى الإنصاف الثاني 98 و300. فلا بأس أن يأخذ بيده إذا رأى فيه تسلية أنه يأخذ بيده أكثر وأكثر، أو يصافحه، فبعضهم ربما يأخذ باليد من غير مصافحة، يمشي معه هكذا، يأخذ بيده ويمشي معه، يرى أن هذا فيه تسلية أحسن من أن يكون يمشي يعني من غير الأخذ باليد، من غير الأخذ باليد، يرى أن في هذا أحسن له أن نأخذ بيده ونمشي معه وتسلية أكثر. وهكذا نصافحه، أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك. فمن أهل العلم من كره الأخذ باليد وقال ما ينبغي، يعزي من غير أن يأخذ بيده. ومنهم من قال: لا بأس ذا وذاك، إن شئت أخذت بيده وإن شئت فلا، فالأمر واسع. وهذا الذي نقل عن أحمد رحمه الله تعالى واشتهر عنه، وهكذا هناك رواية، لكن هذا التي اشتهرت عنه التوقف، الذي يظهر ما يصل إلى حد البدعة إذا أخذ الشخص بيده ومشى معه ويرى أن هذا أنسب وأحسن له في التسلية والتعزية، لأن المقصود هي التسلية. فإذا كان هذا يسليه أكثر مع الكلام ما فيه مانع، وإذا رأى أنه إنما يمشي معه من غير أن يأخذ بيده أو من غير أن يصافحه، فالأمر في هذا كما قال أحمد رحمه الله: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية، وإن شئت فلا. هذا الذي يظهر، الله أعلم. فعندك يا أخي هل يقال البقية في حياتك؟ يعزي الشخص يقول يا فلان البقية في حياتك، يجوز ولا ما يجوز أن نقول للشخص البقية في حياتك؟ أنت صاحب النظارة، يجوز. طيب يجوز، كلهم اتفقوا على أنه يجوز. طيب أحسنت، أنا أسأل هذا لكن لا بأس، أنت أحسنت. إذا كان المقصود يجعل الله لنا خلف في حياتك من ذاك الذي قد مات، ونفع لنا في حياتك من ذاك الذي قد مات، ما فيه شيء إن شاء الله، البقية في حياتك. وإن كان المقصود ما هو المحظور والممنوع، أي البقية من عمره تكون في حياتك، ما بقي من عمره ومات وترك يكون في حياتك، البقية في حياتك أي من عمره، هذا لا يجوز، لأن فيه إشارة إلى قول المعتزلة أن شخص قد يموت في غير أجله، وهذا حرام، لا يجوز أن يعتقد، بل كل ميت يموت في أجله الذي قد قدر. قال: هل يجوز تعزية المبتدع أم لا؟ ما أنصح بتعزية المبتدع، فربما يقتر به إذا ذهبت إليه أو سلمت عليه ووقفت معه، فربما يقتر به، أما الكافر لا أحد يقتر به، يغتر به. لا تعزي المبتدع، تذهب إلى بيوتهم أو في الطرق تسلم عليهم، فبيننا وبينهم الهجر حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يقال كيف تقول في الكافر الكافر ما في أحد يغتر به إلا إذا رأيت بتعزية المبتدع مصلحة كالدعوة إلى السنة، وأنه يتأثر بك إذا عزيته وربما يستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم من تقدم. فإذا كانت هناك مصلحة في تعزيته لا بأس بذلك، أما التودد المبتدعة والتعزية والوقوف معهم أو الذهاب إلى بيوتهم فالمبتدعة بيننا وبينهم مصارمة، بيننا وبينهم مصارمة، فلا نعزيهم ولا نسلم عليهم. وأما الكافر فلا أحد يقتر به. وأيضا قد قال الحنابلة التعزية تدور مع المصلحة، إن رجي إسلامه فلا بأس. وهكذا المبتدع إن رجي استقامته على السنة وترك البدعة فهذا شيء آخر، وإلا الناس يغترون بوقوفك معه أو بتعزيتك له، يغترون يقول ما عزاه فلان إلا لأنه رجل طيب وعلى السنة، وإلا لو كان ما هو على السنة ما ذهبوا يعزوه ولا جلسوا معه ولا وقفوا معه يعزونه، ويحصل ضرر. وقد قبل الدار قطني بعض أهل الأهواء في رأسه فحصل ضرر على بعض طلابه وانحرف وأحسن الظن بذلك الذي قبله الدار قطني وهو من أهل الأهواء. فما يجوز تغرير الناس بأهل الأهواء، سيعزي غيرك، أما أنت لا تعزي المبتدعة، ما أنصحك تعزي المبتدعة، لا الصوفية ولا الرافضة ولا المعاندين المحاربين من الحزبيين.